إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. صدق الله العظيم. أولو العزم. زمزم والفداء، قصة إبراهيم عليه السلام. جلال الشرقاوي، سهير المرشدي، تأليف وأشعار عبد السلام أمين، ألحان محمد الموجي، غناء محمد ثروت. يا أولي العزم من الرسل صلاة وسلاما، كنتم للأرض نورا بعد أن كانت ظلاما، فقوي يتمادى وغوي يتعامى، وظلوم ظن للبطش بقاء ودواما، وضعيف ليس يدري مستقرا ومقاما، ونبي الله فرد وحده لله قاما، كلما زادوه قهرا زاد بالله اعتصاما، كشعاع النور في الظلماء يعلو يتسامى، زاده الإيمان والعزم عدوا ومقاما، فصلاة وسلاما يا أولي العزم سلاما. زمزم والفداء، قصة إبراهيم عليه السلام، إخراج أحمد أبو طالب. جن، فأخبريني، وإن كان لك من ينتظرك في مصر وتنتظرين العودة إليه، أو أن يلحق بك هو، فلا تثريب عليك. أما أن لي من أنتظره أو ينتظرني في بلادي، فإن بلادي كلها، كل حبة رمل، كل نبتة خضراء فيها، كل غصن، كل شجرة، كل نخلة على شاطئ حابي، أنتظره وينتظرني. أنتظره حرا كريما عزيزا كما كان، وينتظرني أعود إليه مرفوعة الرأس شامخة كما كنت. وهل في زواجك من خليل الله ما يحط من شأنك أو يحني رأسك ذلا وهوانا؟ كلا، والله الذي أرسله بالحق إنه فوق ما أتمنى وما أحلم به، ولئن كان يريدني زوجا فإني له خادمة، وذلك شرف لي ولكل مصري في بلادي. إذن على بركة الله يا هاجر. يقول إبراهيم: اللهم ارزقني منها بالولد الصالح والذرية الطيبة التي تعبدك وحدك وتدعو إلى عبادتك وحدك وترفع كلمة التوحيد في الآفاق إلى أن ترث الأرض وما عليها يا رب العالمين. أبشروا يا أصحاب نبي الله. خيرا يا ناحور، هل عاد نبي الله؟ هل رجعت ابنتي وأبوها؟ نعم، إنهم على مراحل، وقد مر بهم بعض الرعاة وجاء منهم من يبشرنا. ابنتي حبيبتي، سأخرج إليه. انتظري انتظري يا أمها، سأذهب لأستقبله. كلا، لن تسبقني الريح إلى أحضان ابنتي. Thank you. ابنتي حبيبتي، هل حدث لك شيء؟ نعم حدث لها مكروه. مكروه؟ كيف؟ ماذا؟ أي مكروه يا ابنتي؟ أنا هو المكروه المحبوب يا أمها وأمي. لا أفهم شيئا. ابتلاني الله به فتزوجته رغم أنفي. زوجته في الطريق؟ ألا تنتظر يا أباها حتى تسأل أمها؟ ما زلنا كما كنا، إن كنت لا تريدين لها هذا الغلام نطرده ليفر هاربا إلى دمشق. وهل تقبل أرام أن تطرد حبيبها؟ نعم أطردك لتذهب وتحضر صيدا سمينا تطبخه بنفسك أنت حتى يلسعك اللهب وتشويك نار التنور وتصنع وليمة تليق بأم زوجتك. ما دمت رضيت به فما شأننا نحن؟ اصنع لها طعامها يا زوجها، بورك لكما. وبورك لنبي الله إبراهيم في زوجته المصرية. المصرية؟ تزوجينه بنفسك من خادمتك يا سارة؟ ليست خادمة لي، بل إنها أخت في الله، آمنت بالله وآثرت نبي الله وصحبته على أهلها وبلادها وما كان لها فيها من جاه وعز وملك. أين هي؟ أريد أن أراها. في خيمتها. انتظري، اتركيها فإنها مع زوجها. يا لك من امرأة طيبة النفس والقلب يا سارة. يقول إبراهيم: كيف أنتم مع أهل تلك الأرض يا نحور منذ تركتكم؟ نعم الناس هم يا نبي الله، ما منعونا شيئا، ولا بخلوا ولا ضجروا، وكانوا نعم الجوار. يقول إبراهيم: إنها أرض طيبة ونعم المقام هي إذا أذن الله لي. لا بد لنا من مقام ومستقر يا نبي الله. يقول إبراهيم: سبحان من يرث الأرض وما عليها. فأخبرني، كيف أنتم مع أهل الشرك من كهان معابدهم؟ كلما تحرش بنا بعض أتباعهم ردهم عنا ذلك الرجل أبو سالم الكنعاني. يقول إبراهيم: ذلك رجل أقرب إلى الإيمان بالله الواحد منه إلى الشرك والوثنية، ولعل الله أن يهديه ويشرح صدره إلى دينه الحق. رجع ذلك الرجل إبراهيم ومعه أتباعه. عجبا لذلك الرجل، لقد ظننت الملك قاتلة. قاتلة؟ لقد أكرمه وأهدى إليه كثيرا من الهدايا، من الثياب ومن الدواب، وأهدى إليه أميرة البلاد. هاجر أميرة منف؟ أرأيت كيف دخل ذلك الرجل فردا وامرأته أسيرة في قيودها، ثم رجع رجوع الفاتحين المنتصرين بأسلابه ومغانمه. ويا لها من غنيمة، أميرة مصر. لم يعد له بقاء في أرض كنعان أيها الكاهن الأعظم. إنهم في جوار ملكها وصاحبها الكنعاني. ماذا؟ كأنك سوف تتركه ينزل ويقيم ويتخذ المساكن والمنازل والحقول ليستفحل أمره ويدعو إلى دينه الذي يزعم. لا نملك إلا منع الناس من لقائه. لا نفلح في هذا إلا بالجند وبالرجال. اترك لي هذا الأمر،